وسفك دماء. ورأي آخر يقول كره عليهم لأنهم عندما فرض عليهم هذا القتال لم يكن الإسلام قد انتشر جنوده بعد، وقد ظهرت قوته بعد، فخافوا من داخلهم أن يخوضوا معركة خاسرة لا يعرفون نتائجها مسبقا، لا خوفا على أنفسهم، وإنما خوفا على الإسلام الذي أعزهم الله به من أن تموت العصبة التي تدافع عنه في أولها، ثم لا يوجد هناك نصير للإسلام بعد ذلك. فهم خافوا أولا وأخيرا على الإسلام العظيم الذي أكرمهم الله به. ماذا معنى كره لكم؟ ورد الله عز وجل عليهم بقوله إن الأمر لله أولا وأخيرا. رضيتم أم أبيتم؟ كرهتم أم أحببتم؟ فإن كرهكم ورضاكم وحبكم وإباءكم ليس له شأن في ميزان الله عز وجل، وإنما الأمر لله أولا وأخيرا. فعليكم أن تلبوا نداء الحق جل وعلا. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ليرد على أولئك الذين يخافون إما من سفك الدماء، أو يخافون من إزهاق الأرواح، أو يخافون من ضياع القيم والمثل والمبادئ قبل أن تنتشر رسالة الإسلام ورسالة وشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. مرد الأمر أولا وأخيرا إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. من هذا المنطلق نقول للمنزعجين في شرق البلاد الإسلامية وغربها في داخلها أو خارجها، إن الأمر في هذا الشأن ليس أمرنا نحن، وإنما الأمر لله أولا وأخيرا، يسيره حسبما يريد ويوجهه كيفما يشاء، فلا يكون هناك لوم ولا يكون هناك عتاب، وإنما لو أن هناك ثقة بالله رب العالمين لعرفنا كيف نستغل أوامر الله عز وجل لنصرة الحق وتأييد الخير وإظهار العدل في الأرض واستتباب الأمن بين الناس، لو عرفنا وأرجعنا الأمر لله رب العالمين. لكن اقتراحات كثيرة، اقتراحات تطرح، لماذا فرض القتال؟ الفرض القتال لأجل الاستعلاء في الأرض؟ هل فرض القتال لأجل ضم رقعة من الأرض لصالح المسلمين؟ هل فرض القتال لأجل أن نبين لغيرنا من أعداء الإسلام أننا أقوى وهم الأضعف؟ كلا، وإنما فرض القتال إما لإظهار دين الله عز وجل في الأرض ورفع رايته ونشر دينه، وإما لإحقاق الحق وإزهاق الباطل، وإما لرد عدوان المعتدين الذين يريدون أن يعتدوا على الإسلام وأهله وأرض الإسلام. هذه كلها من الأسباب التي فرض لأجلها القتال، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى من غرور مغتر ولا غطرسة متغطرس ولا تجبر جبار، وإنما جعل هذه الدنيا للذين يتقون الله ويعملون على عمارتها وينشرون العدل بين الناس ويقيمون بينهم القسطاس المستقيم، فلا يكون هناك ظلم ولا اعتداء على حرمات ولا سفك لدماء ولا ضياع لأعراض. اسمعوا القرآن الكريم: تلك الدار الآخرة نجعلها لمن؟ للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. طلب من ولاة الأمر عندما تلهم الخطوب وتنزل بالمجتمع مصيبة وتحل بالديار قارعة، طلب منهم أن يتجهوا إلى الله وأن يغيروا مسارهم الذي هم عليه، وأن يفتشوا في أنفسهم ولاة الأمر أولا، لأنهم لو فتشوا في داخلهم وعادوا إلى ربهم وصححوا مسارهم فإن الرعية من ورائهم تمضي على خط سليم وطريق مستقيم. فما هو مسار ولاة الأمر؟ هل مسار ولاة الأمر غلظة في القلوب وظلم للعباد واستبداد للرأي؟ فلنرجع إلى القرآن الكريم. أول ولي بأمر هذه الأمة هو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. إنما وليكم الله ورسوله، ولينا أول ولي لأمرنا هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف خاطبه القرآن الكريم لمعالجة المجتمع؟ قال له: فبما رحمة من الله لنت لهم. فبما رحمة من الله لنت لهم. رحمة من من؟ رحمة من الله. أعطى الله عز وجل هذه الرحمة لمن؟ لأفضل خلق الله وهو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. للمؤمنين رؤوف رحيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. بالمؤمنين رؤوف رحيم. في صفات الوالي الذي يريد أن يصون المجتمع صفاته أثبتها الله لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم أولا، ثم تنسحب بعد ذلك على أتباع الرسول من ولاة أمر المسلمين، فلا يأخذون قرارا يضيع الأمة ولا يشفت شملها ولا يبدد طاقاتها، وإنما عليهم أن يحافظوا على أمر الله وأن يحافظوا على الرعية حتى تسلك سبيلها إلى الله عز وجل وتحل تبعا لذلك مشاكل الأمة الإسلامية كلها. فبما رحمة من الله لنت لهم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ده مين؟ ربنا سبحانه وتعالى يخاطب من؟ يخاطب افضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لا يمكن ابدا ان تجتمع القلوب على فظ غليظ القلب، وانما تجتمع القلوب على رحمة مهداة، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: انما انا رحمة مهداة، صلوات الله وسلامه عليه. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ما هو المطلوب من ولي الامر؟ ان يكون رقيق القلب. هذه اول امر. رقيق القلب على من؟ على الرعية الضعفاء، على الرعية الضعفاء. يبعث احد القضاة الى عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس ويقول له: يا عمر، كن للرعية ابا يكونون لك ابناء بررة، كن لهم ابا رحيما يكونون لك ابناء بررة، وكن لمن يماثلك في العمر اخا اخ. هكذا تكون النصيحة من الرعية الى الراعي. اسمعوا القرآن الكريم. اذا اول شرط للوالي الرباني الذي يريد ان ينقذ الامة من البلاء والويلات ان يكون رقيق القلب، يحن لآلام امته ويرق لحالها ويشفق على وضعها، لا ان يعمل على تدميرها وضياعها. هذه اول شرط. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ما هو المطلوب منك يا محمد صلوات الله وسلامه عليه؟ فاعف عنهم يعفو عن المسيء، واستغفر لهم الله عز وجل. وده امر ثالث لابد يكون الوالي. امر الثاني من الوالي ان يكون عارفا للعفو، مدركا لضعف الرعية، ثم اذا ما المت بالمجتمع ملمة لا يأخذ الرأي وحده، وانما يعرض الامر على الرعية. وشاورهم في الامر، وشاورهم في الامر. امور ثلاثة ينبغي ان تتوفر في ولاة امر المسلمين، ونحن نقولها من هنا ليعلم الجميع ان منبرا للحق ينبغي ان تظهر فيه دعوة الله وان يصدع فيه بامر الله، لا ان يكون هذا المنبر تابعا لاملاء فلان او لاملاء علان، وانما عرفنا من ديننا ان رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لا تأخذ طريقها في هذه الدنيا الا اذا كانت حرة في رأيها، عارفة لربها، منبثقة من منهج رسولها محمد صلى الله عليه وسلم. ويوم ان قصر المسلمون في هذه الامور اصبح حالهم على هذا الامر. يقتل منا في الأقصى النفوس 20 نفسا ويجرح تكملة الألف، ويقتل منا في بلاد المسلمين من يقتل وتسفك دمه وتنتهك حرمته ويؤخذ دون جريرة ارتكبها ودون جناية جناها، يؤخذ من الدار الى النار ويعلق على اعواد المشانق او يضرب بالرصاص امام ابنائه وزوجته، وهذا كله واقع ولا يتحرك احد. اسمعوا ايها المسلمون اننا في حاجة الى تغيير انفسنا، لا بد من تغيير. فكيف يتم التغيير؟ هل يتم التغيير بارادة فلان او علان؟ كلا، انما يتم التغيير عندما نقبل على الله عز وجل ونتلقى توجيهاتنا وتعليماتنا من كتاب ربنا وسنة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ايها الاخوة المسلمون، في العام الثامن الهجري وقبل فتح مكة كانت هناك سرية مؤتة، وسببها ان الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل الحارث بن عمير الازدي الى هشام بن عمرو الغساني يدعوه الى الاسلام. ارسل الرسول الحارث بن عمير الازدي الى هشام ابن عمرو النصراني الغساني التابع لدولة الروم، وكثيرا ما يكون التابع فاجرا لا يقف عند حدود السبعية، وانما يظهر ولاءه اشد من اولئك الذين هو تابع لهم. فلما وصل الحارث ابن عمير الازدي الى هشام ابن عمرو الغساني، وهو الحارث ابن عمير هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاخذه هشام ابن عمرو واوثقه وقتله. قتل من؟ قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب سرية مؤتة. فماذا فعل الرسل؟ وكانت الرسل لا تقتل حتى عند العرب قبل الاسلام، الرسل لا تقتل ولا تروع، وانما تذهب وتعود في التاريخ المشرف بتاعنا. فماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كون جيشا سرية مؤتة وجعل عليها زيد ابن حارثة قائدا، وكان في الجيش في هذه السرية كان فيها جعفر الطيار، جعفر بن ابي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن رواحة وخالد بن الوليد. وامر على هذه السرية من؟ امر مولاه زيد ابن حارثة. مولى لا يقول له انت اصلا ما انتش من السابقين فينا ولا انت كذا ولا كذا، لا، مولى يكون قائدا لسرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت هذه السرية دوامها ثلاثة آلاف جندي، وذهبوا الى مؤتة على حدود الاردن، فوجدوا ان الروم جمعوا لهم قرابة 100,000 مقاتل، 3,000 في مقابل 100,000، لا يمكن بعددنا بنظرتنا الارضية وبمقاييسنا الارضية لا يمكن ابدا. فاحجم بعض القوم احجموا وقالوا نرسل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليمدنا بمدد من عنده. واذا بعبد الله بن رواحة رضي الله عنه وارضاه يشجع الجيش ويقول والله يا قوم ان الذي اتى بكم للتي تطلبون وهي الشهادة، والله ما نقاتل عدونا بعدد ولا عدة ولا كثرة، وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. فسيروا على بركة الله فإنما هي إحدى الحسنيين، إما الظفر والنصر على الأعداء، وإما الشهادة في مواطن النبلاء والشرفاء. المسلمون الآن في حاجة إلى هذه الصيحة، صيحة عبد الله بن رواحة، حتى ينقذوا الأقصى الأسير، وينقذوا الفلسطينيين الذين ذاقوا الويلات على أيدي يهود، وينقذوا أبناء أفغانستان المسلمة، الذين نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يؤيد هؤلاء المستضعفين في الأقصى وفي فلسطين، وهؤلاء المستذلين والمستضعفين في أفغانستان. نطلب من الله أن يؤيدهم بنصر من عنده، إنه نعم المولى ونعم النصير. ومطلوب من المسلمين أيضا أن يشكلوا قوة لعلاج ولمداوات مشاكلهم الداخلية. فما كان مسلم يستبيح عرض مسلم، وما كان مسلم يستبيح مال مسلم، وما كان مسلم يستبيح أرض مسلم، ولتكن صيحة عبد الله بن رواحة لأولئك الخائفين الوجلين، ولأولئك الذين يقترحون كل يوم من اقتراحات. فلنصبر، فلنأخذ العزة، فلنستعد، فلنفعل كذا. هذه الاقتراحات كلها ليست إلا لتطويل أعمارهم ولزيادة في غرورهم وغطرستهم، ولإملائهم حتى يتمكنوا من رؤوسنا نحن لا من رؤوس أعدائنا. فإما هل نحن نقاتل أعداءنا من أجل أرض أو من أجل ثروة أو من أجل مال؟ فلنعرف الهدف أولا. يا قوم، إن الذي تطلبون للتي خرجتم من أجلها وهي الشهادة. والله ما نقاتل عدونا بعدد ولا عدة ولا كثرة، وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. فإن تسيروا على بركة الله فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظفر وإما شهادة. إما أن نعود إلى هذه المعاني مرة ثانية وندرسها وندرسها لأجيالنا، وإما أن تكون الأخرى، وعندها فلا نلوم إلا أنفسنا. نسأل الله العفو والتوفيق والسداد لنا وللمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وصلى الله على سيدنا محمد، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. كتب القتال. قبل هذه الآية نذكر آيتين من سورة البقرة تكون علاج، علاج للمنزعجين، علاج للمزلزلين الخائفين الوجلين. ما هو الهدف من حياتنا؟ الهدف من حياة المسلمين هل الأكل والشرب والمحافظة على النفس، أم الهدف سامي نبيل اسمعوا القرآن، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تنفقوا من خير فإن الله به وما تنفقوا من خير فإن الله به يعني. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. جزاك الله خير. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. نقف هنا عند هاتين الآيتين وقفة قصيرة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر مين؟ متى نصر الله؟ لا نصر شرق ولا غرب، لا نصر كافر ولا ملحد، لا نصر منافق ولا داعي، وإنما نصر من؟ نصر الله. نصر الله عندما توجد هذه الفئة التي روعت في داخلها ومع ترويعها في داخلها لا تقترح اقتراحات، لا تزاحموننا في المال، لا تزاحموننا في الوظائف، لا تزاحموننا في كذا. أمثلة عجيبة جدا، عجب يكاد يجعل الإنسان يشتت ويخرج من دوم من ذاكرته. احنا عايشين عشان مزاحمة على مناصب ولا على مراكز؟ انتوا ايه؟ هذه أمة فقدت صوابها. متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ لا نصر شرق ولا غرب، عندما توجد هذه الصورة الراقية. متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وبماذا يكون النصر؟ يكون بالعمل. عمل. يسألونك ماذا ينفقون؟ ماذا ينفقون؟ عندنا مال، وعندنا فقراء زرعوا الدنيا شرقا وغربا، يحتاجون إلى المال، ويحتاجون إلى أن يعيشوا، ويحتاجون إلى أن يشعروا بانتمائهم لهذا الدين، وأن يشعروا بآلام وآمال إخوانهم المنكوبين في أرض الإسلام في كل مكان، سواء كان في هنا أو هناك نكبات. ماذا ينفقون؟ قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. طب أنا غني، أنفق على أبويا؟ لا. والأقربين، أدي الأقربين، الأقربين مش محتاجين. فللوالدين والأقربين واليتامى، يجعل يتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. هذا هو السبيل. أيها الإخوة الأحباب، متى نصر الله؟ لا نصر غير الله. عندما تتضح الصورة في أعيننا، في قلبنا، في حسنا، لن يكون هناك قتل مسلم لأخيه المسلم. اسمعوا، ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا عند الله أهون من قتل مسلم بغير حق؟ زوال الدنيا عند الله أهون من قتل مسلم بغير حق. ألم يقل الله عز وجل، ألم يقل في كتابه العزيز: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أيها الإخوة الأحباب، عودة إلى الإسلام. عندما نعود إلى الإسلام لن تقام ليهودي في أرض الإسلام قائمة، ولن تقام لمجوسي في أرض الإسلام قائمة، ولن تكون هناك كلمة إلا كلمة لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نقاتل وعليها نلقى الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اصلح أحوال المسلمين، اللهم اصلح أحوال المسلمين، اللهم أيدهم بنصر من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين. واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز جندك وانصر عبادك، اللهم أعز جندك وانصر عبادك، اللهم أعز جندك وانصر عبادك. اللهم اجعل الدائرة على أعدائنا أعداء الدين، اللهم اجعل الدائرة على أعدائنا أعداء الدين. اللهم شتت شملهم، اللهم شرد جمعهم، اللهم فرق جمعهم. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن ترد كيدهم في نحورهم، وأن تكفينا شرهم بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.